بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبق ذكر أمثلة عما وقع فيه المؤرخون من الأغاليط، وكان آخرها يعني ما ذكره ابن خلدون من ما يراه هو من عدم الطعن بنسب العبيديين، وخالفناه في ذلك كما خالفه جماهير كثيرون من المؤرخين والعلماء. ثم يتابع ذكر أمثلة أخرى، قال رحمه الله: ومثل هذا وأبعد منه كثيرا، يعني أبعد من الطعن في نسب العبيديين على رأيه طبعا، ما يتناجى به الطاعنون في نسب إدريس ابن إدريس ابن عبد الله ابن حسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين الإمام بعد أبيه بالمغرب الأقصى. هذا إدريس من الأشراف من الحسنيين، كانوا بالمدينة على ساكنها الصلاة والسلام، وكان في كل يعني برهة يخرج واحد منهم ينازع العباسيين على الحكم، ومنهم محمد النفس الزكية، ومنهم أيضا الحسين ابن الحسن أو ابن عبد الله ابن الحسن. فجرت موقعة بين العباسيين وبين هؤلاء الحسنيين في مكان اسمه فخ بين الحرمين، فظفر العباسيون بهم ويعني صارت مقتلة. فهرب منهم إدريس وأخوه، أما إدريس هرب غربا وأما أخوه يحيى هرب شرقا، واحد هرب إلى بلاد العجم، واحد هرب إلى مصر، إلى مصر فالقيروان فالمغرب. فهذا إدريس الأب، هذا الذي هرب تزوج من امرأة بربرية من قبيلة تسمى أوروبا، فكان مولاه اسمه راشد الأوروبي، راشد بن فلان الفلاني الأوروبي من قبائل البربر، فتزوج منهم وولد له إدريس، ومن نسبه هذا كل الحسنيين الذين بالمغرب. والمغرب تقريبا يعني كثير منهم ينتسبون إلى إدريس هذا، كل شيء بالمغرب ينتسب إلى آل البيت فهو إدريسي حسني. فوجد من يطعن في نسب إدريس من إدريس، فيقولون إن إدريس هذا هو إدريس ابن راشد البربري الأوروبي، وليس ابنا لإدريس ابن عبد الله ابن حسن ابن الحسن. فهو الآن يرد على هذا الأمر. هذا إدريس لما وصل إلى المغرب وجد المغرب طبعا يقع بين الدولة الأموية في الأندلس والدولة العباسية في المشرق، فهو نقطة نائية مثل ما يقال زاوية ميتة. فمن هرب من السلاطين ومن الحكومات يلجأ إلى هناك، فلجأ إلى هناك، وباعتبار نسبه الشريف وجد أتباعا وتمت له البيعة. العباسيين كان منطلقها منطلق من باب شورى ضد الملكية. أما لا، ليس من باب شورى، لو كان باب شورى كان من فعل تلك الثورات فعل ما يريد من الشورى، يعني هناك خلط في التصور بين ما نفهمه نحن في الواقع المعاصر من مشاركة الجميع في السلطة. هذا المفهوم لم يكن عالميا موجودا، مفهوم أنه كل الشعب يكون له شراكة في السلطة أو يكون له تمثيل في السلطة، هذا المفهوم عالميا ليس موجودا. على الأقل أهل الحل العقدي ليست قضية مشاركة في السلطة. نعم، يعني المقصد سيدي أن عندما حصلت ثورات أبو حسين بن جبل ثم الحسن، حصلت الثورات هذه من العلويين طالبيين، حصلت لأنهم يرون أنفسهم أجدر بالأمر من بني العباس، ما حصلت ليتشارك الناس في السلطة. ليس يعني حتى سيدنا الحسين ما حصلت، يعني هؤلاء إذا تمكنوا من الأمر سيكونون مثل بني العباس، لن يعني يكون حكم شعبي أو. فنحن ينبغي كما ذكرنا في اللقاء الأول أن نزيل من أذهاننا انعكاسات عصرنا حتى لا نفسر التاريخ بما لا يحتمله التاريخ. نعم. فالإمام بعد أبيه بالمغرب الأقصى: ويعرضون تعريض الحسد بالتظنن في الحمل المخلف عن إدريس الأكبر أنه لراشد مولاهم قبحهم الله وأبعدهم، يعني يتهمون أن إدريس هذا هو ابن راشد. أما يعلمون أن إدريس الأكبر كان أصهاره في البربر، وأنه منذ دخل المغرب إلى أن توفاه الله عز وجل عريق في البدو، وأن حال البادية في مثل ذلك غير خافية، إذ لا مكامن لهم يتأتى فيها الريب أو الريب، وأحوال حرمهم أجمعين بمرأى من جاراتهن ومسمع من جيرانهن لتلاصق الجدران وتطامن البنيان وعدم الفواصل بين المساكن. وقد كان راشد يتولى خدمة الحرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهم وشيعتهم ومراقبة من كافتهم. وقد اتفق برابرة المغرب الأقصى عامة على بيعة إدريس الأصغر من بعد أبيه، وآتوه طاعتهم عن رضا وإصفاق، يعني عن اتفاق أو إصفاق مثل صفقة البيع، وبايعوه على الموت الأحمر. هذا مستخدم عندنا في الشام، يقول لك موت أحمر، هذه كلمة إذن عريقة. وبايعوه على الموت الأحمر، وخاضوا دونه بحار المنايا في حروبه وغزواته. ولو حدثوا أنفسهم بمثل هذه الريبة أو قرعت أسماعهم، ولو من عدو كاشح، عدو كاشح بعيد، أو منافق مرتاب، لتخلف عن ذلك ولو بعضهم. كلا والله، إنما صدرت هذه الكلمات من بني العباس أقتالهم، بنو العباس أقتالهم يعني مقاتلون لهم، ومن بني الأغلب عمالهم، كانوا بإفريقية وولاتهم، الأغالب كانوا عند الأدارسة ولاة في القيروان وإفريقيا في تونس. إذن ابن خلدون يتهم بني العباس بنشر تلك الدعاية، وقد كان يدافع عن العباسيين في المثال قبل الماضي. إذن هو يعني متجرد، ليس هواه عباسيا على طول الخط. وذلك أنه لما فر إدريس الأكبر إلى المغرب من وقعة فخ، من عنده بلخ خطأ، وقعة فخ، فخ مكان بالحجاز حصلت فيه وقعة، أوعز الهادي إلى الأغالبة، الأغالبة ولاة إفريقيا والقيروان، أن يقعدوا له بالمراصد، يعني صدر تعميم باسمه، باسم إدريس، من وجده فليأتي به، ويذكو عليه العيون، يعني يرسل الجواسيس، فلم يظفروا به وخلص إلى المغرب، فتم أمره وظهرت دعوته. هذا المهدي من هو الذي ذكر هنا؟ الهادي أم المهدي؟ الهادي. الهادي أخو هارون، أخو هارون قبل، كان خليفة قبله. وظهر الرشيد من بعد ذلك على ما كان من واضح مولاهم وعاملهم على الإسكندرية من دسيسة التشيع للعلوية وادهانه وإدهانه، يعني كأنه يتهمه بأنه كان مساعدا لإدريس في الفرار، يعني عامل العباسيين على الإسكندرية كان مساعدا لإدريس على الفرار والوصول إلى المغرب. فالتحقق هارون الرشيد من الحال الواضحة للعامل على الإسكندرية من كونه مائلا، هنا التشيع، التشيع سياسي ما له علاقة بالمذهب العقدي والفكري أبدا. وهؤلاء المغاربة إدريس وذريته كلهم أهل سنة وجماعة، ولا يعني علاقة لهم بالشيعة لا من قريب ولا من بعيد. وادهانه وإدهانه في نجاة إدريس إلى المغرب فقتله. فقتله ودس الشماخ من موالي المهدي أبيه للتحيل على قتل إدريس. إذن عند العجز عن الإمساك بالعدو ماذا يحصل؟ الاغتيالات. ففاته إدريس، خرج من مملكته، خرج من مراقبته، فيرسل الآن من يناله بالاغتيال. فقتله ودس الشماخ من موالي المهدي أبيه للتحيل على قتل إدريس، فأظهر اللحاق به والبراءة من بني العباس مواليه. إذن أعلن الانشقاق، بس ما معه هوية، كان يقول هذه هويتي، أعلن الانشقاق عن العباسيين وأنه أنا مولى لكم. فاشتمل عليه إدريس وخلطه بنفسه، يعني لم يكن هناك دقة أمنية في الموضوع، ففورا دخل إلى الخاصة. وناوله الشماخ في بعض خلواته سما استهلكه به، ووقع خبر مهلكه من بني العباس أحسن المواقع، لما رجوه من قطع أسباب الدعوة العلوية بالمغرب واقتلاع جرثومتها. ولما تأدى إليهم خبر الحمل المخلف لإدريس فلم يكن لهم إلا كلا ولا كلا كلا كلا ولا، الكاف للتشبيه ولا حرف النفي، والمعنى لم يقف عند هذا الموضوع إلا زمنا يسيرا كزمن التفوه بكلمتي لا ولا، وهو تشبيه جار بين العرب كالمثل السائر كلا ولا. فإنهم إذا أرادوا تقليل مدة فعل قالوا فعله كلا، وربما كرروا فقالوا كلا ولا، إذن بدون تشديد كلا ولا. يعني استهتروا بأمر الحمل، ظنوه لا قيمة له، فلم يرعهم إلا وهذا الولد القادم سيكون امتدادا لدعوة أبيه. وإذا بالدعوة قد عادت والشيعة بالمغرب قد ظهرت. أيضا شيعة إدريس سياسيا ما لها علاقة بالتشيع والمذهب الشيعي، ودولتهم بإدريس ابن إدريس قد تجددت، فكان ذلك عليهم أنكى من وقع السهام، وكان الفشل والهرم قد نزلا بدولة العرب عن أن يسموا إلى القاصية. يعني الدولة العباسية كانت تعبت، وأقاصي الدولة بدأت تضعف، فما كان عندهم همة أن يحافظوا على مملكتهم. ما كان هناك نشط فكري، ما كان في كما يسمى شرعيين أيضا لهذا الفكر لا لا، لأن الشرعيين هم الفقهاء، فكانوا بمعزل، فقط توجه سياسي، توجهات سياسية. نعم. فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على إدريس الأكبر بمكانه من قاصية المغرب واشتمال البربر عليه إلا التحيل في إهلاكه بالسموم، فعند ذلك فزعوا إلى أوليائهم من الأغالبة بإفريقية، تأتي هنا التحالفات في سد تلك الفرجة من ناحيتهم، وحسم الداء المتوقع بالدولة من قبلهم، واقتلاع تلك العروق قبل أن تشبح منهم، تشبح قبل أن تمتد تلك العروق وترسخ. تشيجة تشبح، شبحت الشيء مددته. تحريف يقول هنا في نسختي قبل أن تشج، وهو تحريف، إذ ليس من معاني شج بالجيم الرسوخ ولا الامتداد. تشج إذن من الوشائج، ليس من شج، وشج، وشج دخل فترسخ مثل جذور النبات. من هنا الرسالة؟ الرسالة تشج. نعم، تشج إذن من وشج. ممكن يخاطبهم بذلك المأمون، إذن كأنه تشج من وشج، يعني ألصق من هذا المعنى الذي هنا فسره، يعني أن تترسخ تتغلغل في العروق. يخاطبهم بذلك المأمون ومن بعده من خلفائهم، فكان الأغالبة الذين في تونس عن برابرة المغرب الأقصى أعجز، ولمثلها من الزبون على ملوكهم أحوج. يقول صوابها الزبن، وهو الدفع، يقال منه حرب زبون، أي يدفع بعضها بعضا كثرة. ولمثلها من الزبن على ملوكهم. لما طرق الخلافة من انتزاء ممالك العجم على سدتها. طرق الخلافة في بغداد انتزاء، يعني تسلط ونزا الأعاجم على سدتها، وامتطائهم صهوة التغلب عليها، وتصريفهم أحكامها طوع أغراضهم في رجالها وجبايتها وأهل خططها وسائر نقضها وإبرامها، كما قال شاعرهم: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغاء. هذا حال الخلفاء العباسيين المتأخرين، تحكمت بهم الأتراك والأعاجم. فخشي هؤلاء الأمراء الأغالبة بوادر السعايات وتلوا بالمعاذير، فطورا باحتقار المغرب وأهله، وطورا بالإرهاب بشأن إدريس الخارج به ومن قام مقامه من أعقابه، يخاطبونهم بتجاوزه حدود التخوم من عمله. فصار هؤلاء الأغالبة يغرون العباسيين خائفين على أنفسهم، يعني هم في أقصى الدولة عمال عند العباسيين، فيخافون على أنفسهم من الأدارسة. وينفذون سكته في تحفهم وهداياهم ومرتفع جباياتهم، لما يرسلون إلى بغداد تحفا وهدايا يضعون من جملتها نقودا مسكوكة بالمغرب، إشارة إلى القوة الاقتصادية التي صارت، وإلى أن العملة التي عندهم هي الرائجة، هذا دليل القوة. تعريضاً باستفحاله وتهويلاً باشتداد شوكته وتعظيماً لما دفعوا إليه من مطالبته وميراثه، وتهديداً بقلب الدعوة إن ألجئوا إليه، وطوراً هؤلاء يفعلونه الأغالبة، وطوراً يطعنون في نسب إدريس بمثل ذلك الطعن الكاذب، تخفيضاً لشأنه لا يبالون بصدقه من كذبه، لبعد المسافة وأفني عقولي من خلف من صبية بني العباس. يعني المسافة بين المغرب وبغداد بعيدة، وأفن من الصبية تعريض بالخلفاء المتأخرين الصبيان، وممالكهم العجم في القبول من كل فائل والسمع لكل ناعق، ما عندهم تمييز ولا عندهم تحقيق. ولم يزل هذا دأبهم حتى انقضى أمر الأغالبة، فقرعت هذه الكلمة الشنعاء أسماع الغوغاء، وصر عليها بعض الطاعنين أذنه، واعتدها ذريعة إلى النيل من خلفهم عند المنافسة. وما لهم قبحهم الله والعدول عن مقاصد الشريعة، فلا تعارض فيها بين المقطوع والمظنون. وإدريس ولد على فراش أبيه، والولد للفراش، على أن تنزيه أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل الإيمان، فالله سبحانه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ففراش إدريس طاهر من الدنس ومنزه عن الرجس بحكم القرآن، ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء بإثمه وولج الكفر من بابه. وإنما أطنبت الرد سدا لأبواب الريب أو الريب، ودفعا في صدر الحاسد لما سمعته أذناي من قائله المعتدي عليهم القادح في نسبهم بفريته، وينقله بزعمه عن بعض مؤرخي المغرب ممن انحرف عن أهل البيت وارتاب في الإيمان بسلفهم، وإلا فالمحل منزه عن ذلك معصوم منه، ونفي العيب حيث يستحيل العيب عيب، نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب. ما معنى هذه الجملة؟ عندما يكون يعني سبب العيب، نعم، يعني رجل من أشراف الناس تقول هذا لا يأتي الفواحش، هذا تنفي عنه عيبا مستحيلا عليه، أو مثلا هذا فلان تاجر، هذا تاجر لا يدخل الحرام على جيبه إلى جيبه، من العيب أن نشك به أصلا. أيوة، من العيب أن تجعله موضعا للنفي، هو نسبته لذلك مستحيلة. ونفي العيب حيث يستحيل العيب عيب. لكني جادلت عنهم في الحياة الدنيا وأرجو أن يجادلوا عني يوم القيامة. يعني هو جادل ابن خلدون، جادل في الدفاع عن الأدارسة في الدنيا، يرجو أن يدافع عنه في الآخرة. هل هم من أهل البيت حقا؟ يعني هم الأدارسة سنداً بالبعيد عن ابن خلدون. والآن المغاربة إذا سمعوا أحدا يطعن في إدريس يعني كأنما يخرجونه من الإسلام. هذا التصريح من ابن خلدون يعني يرد على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتبعه عليه الكوثري من انحراف ابن خلدون عن آل البيت. الحافظ ابن حجر في مصر ترجم لابن خلدون في كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر، وذكر في ترجمته أنه سمع من علماء المغرب ونحوهم انحراف، يعني أن ابن خلدون عنده نزعة ضد آل البيت، فهذه الألفاظ وهذه العبارات تنفي ذلك.

يعني كيف الآن في نواقض التوحيد، كان هو أيضا عنده مثل هذه النزعة. لذلك كلمة توحيد استعملتها عدة من الفرق، كل فرقة منها التوحيد عندها ينصرف إلى شيء معين. فالمعتزلة هم أهل التوحيد، المعتزلة كانوا يسمون أنفسهم أهل التوحيد، لأن أحد أصولهم الخمسة التوحيد. عند المعتزلة خمسة أصول: الوعد والوعيد والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأصول الخمسة لمذهب المعتزلة، فيسمون أنفسهم أهل التوحيد. المهدي ابن تومرت سمى نفسه موحدا وسمى دولته الموحدين. الآن في العصر القريب كمان بعض الناس انطلقوا من فكرة التوحيد، لكن التوحيد هذا غير التوحيد هذا. التوحيد الذي كان ابن تومرت يدعو إليه على نفي التشبيه والتجسيم لله عز وجل فيما جاء من الأخبار والآثار والآيات فيما يتعلق بموضوع الأسماء والصفات ونحو ذلك. نعم. وإنما حمل الفقهاء، وكان في دعوته شديدا، نفس الطريقة التي يتبعها الآن جماعة التوحيد، نفس الطريقة في الشدة والغلظة، حتى كان أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بطريقة شديدة. سيدنا سمعت أنه هو قريب فكر الخوارج. هي المغرب كلها فيها فكر خارجي، في مغاربة هنا ما في. أهل المغرب عندهم هذه الحدة والجفوة، لذلك أحيانا الفكر يناسب الطبع الشخصي. يعني الإنسان يختار من الأفكار غالبا، طبعا هذا ليس قاعدة، لكن يعني عموما يختار الإنسان من الآراء ما يوافق طباعه. فأهل مثلا أهل المغرب، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، أشداء في التصوف، أشداء في الآن الحركات الجهادية، أشداء في المعاملات الشخصية، أشداء في شدة، في قسوة، في يعني في كل مشرب ينتحلونه يكونون أشداء فيه مع تضارب المشارب. يعني المغاربة مثلا حملوا إلى دمشق التصوف في مرحلة تاريخية معينة، والمغاربة أيضا حملوا إلى المشرق بعض التشدد الآن في العصر الحديث. نفس القضية حملها نفس الشعب، لكن مع تباين الفكرة. وإنما حمل الفقهاء على تكذيبه ما كمن في نفوسهم من حسده على شأنه، فإنهم لما رأوا من أنفسهم مناهضته في العلم والفتية وفي الدين بزعمهم، ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي مسموع القول موطأ العقب، نفسوا ذلك عليه، يعني مثل الحسد، وغضوا منه بالقدح في مذاهبه والتكذيب لمدعياته. وأيضا فكانوا يؤنسون من ملوك لمتونة أعدائه تجلة وكرامة لم تكن لهم من غيرهم، لما كانوا عليه من السذاجة وانتحال الديانة. فكان لحملة العلم بدولتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشورى، كل في بلده وعلى قدره في قومه، فأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربا لعدوهم، ونقموا على المهدي ما جاء به من خلافهم والتثريب عليهم والمناصبة لهم تشيعا للمتونة وتعصبا لدولتهم. ومكان الرجل غير مكانهم، وحاله على غير معتقداتهم. وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من أحوالهم، وخالف اجتهاده فقهاءهم. لكن هو المخالف، ليس هم المخالفون. يعني الكلام هنا وخالف اجتهاده فقهاؤهم، وهنا أيضا كذلك، لكن المعنى الأبلغ نقله فقهاءهم فقهاء يعني أصلح هذا الرسالة. فنادى في قومه ودعا إلى جهادهم بنفسه، فاقتلع الدولة من أصولها وجعل عاليها سافلها، أعظم ما كانت قوة وأشد شوكة وأعز أنصارا وحامية، وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس لا يحصيها إلا خالقها، قد بايعوه على الموت ووقوه بأنفسهم من الهلكة، وتقربوا إلى الله تعالى بإتلاف مهجهم في إظهار تلك الدعوة والتعصب لتلك الكلمة حتى علت على الكلم ودالت بالعدوتين من الدول. العدوة واحدة في المغرب واحدة في الأندلس، وهو بحالة من التقشف والحصر والصبر على المكاره والتقلل من الدنيا حتى قبضه الله، وليس على شيء من الحظ والمتاع في دنيا، حتى الولد الذي ربما تجنح إليه النفوس وتخادع عن تمنيه، يعني ما عنده أولاد. والحصر كيف قرأناها؟ والحصر، نعم، الحصر التضييق، نعم، لا يستطيع إتيان النساء من التقشف والحصر، حصورا من الصالحين. الحصر تضييق، أما الحصر الامتناع عن النساء. فيقول يدل على ذلك قوله حتى الولد الذي ربما تجنح إليه النفوس ما عنده، فيكون الحصر بفتح الصاد. فليت شعري ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه الله، وهو لم يحصل له حظ من الدنيا في عاجله، ومع هذا فلو كان قصده غير صالح لما تم أمره وانفسحت دعوته، سنة الله التي قد خلت. هذه القاعدة مضطردة لا، يعني هنا ابن خلدون يعني يجعل الظهور علامة الحق، ليس هذا صوابا. كي؟ نعم. وأيضا يعني كما قلنا في المجلس الأول، استعمال الدين للوصول إلى سلطة، ماذا سميناه؟ توظيف. يعني الدعوة الدينية توظف لغرض سياسي، فهؤلاء لو كانت دعوتهم دينية، دينية محضة بدون أي دافع سياسي، هل يقتتلون مع غيرهم من المسلمين؟ يعني الآن الذي يزعم أنه خرج متجردا لله، الذي خرج متجرد لله يريد مثلا القيام بأمر الله، طيب أنا هنا أقوم بأمر الله، هؤلاء جيراني مسلمين، لماذا أقاتلهم؟ لماذا أريد أن أخذ مما في أيديهم؟ إذن أنا أريد بسط سلطاني عليهم، كيف أبسط سلطاني عليهم وهم مسلمون؟ تمام. فأحتاج إلى عقيدة دينية خاصة أصول عليهم بها، فأقول مثلا أنا موحد والدين جاء بالتوحيد وهؤلاء ليسوا على هذا الاعتقاد، فيكون هذا الكلام وقودا ومسوغا لقبول الأتباع لهذه المعركة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لو كان إنسان يخاف الله ويتقي الله لا يشهر سيفه، من حمل علينا السلاح فليس منا. إذا كل هؤلاء المقتتلين كما نلحظ هنا اقتتالهم على ماذا؟ على السلطة. لكن السلطة وحدها لا تسوغ لهم في المجتمع الإسلامي المحكوم دينيا، لا تسوغ لهم أفعالهم، فلا بد إذن من عنوان ديني للقيام بتلك الأمور. والسلطة ليست مجرد يعني نحن الآن أو كلام ابن خلدون يوهم أن السلطة هي عبارة عن الترف والنعيم، وأنه هذا المهدي ما كان كذلك. لا، في ناس ليس همه الترف والنعيم، همه أن يكون أميرا، هو في نفسه في شخصه زاهد، لكن يحب الرئاسة. آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، فيحب أن يترأس، يحب أن يترأس ولو على التقشف. فهذا إذن مقصد، يعني هذا الدفاع الذي فعله ابن خلدون بهذه الكلام أنه كان متقللا، هذا لا ينافي شهوة الحكم. كل الحركات سيدنا هيك، يعني في ناس نعم تتلو، لكن هناك المجاهدين في سبيل الله في نفس الوقت ونشروا الشريعة عمل جانبي. يعني الجهاد يكون عملا جانبيا، مثلا يعني عبد الملك المراد ايه، لا عبد الملك بعد ان استتب له الامر انطلق في سبيل الله. واما انكارهم نسبه في، فهذا نحن نقوله لنفهم في واقعنا المعاصر. يعني اذا كان في التاريخ الدين يوظف توظيفا في مجتمعات اسلاميه، الان هنا مجتمعات اسلاميه، فكيف يكون توظيف الدين في مجتمعات تركت الاسلام او اكثره أو ابتعدت عنه كثيرا؟ توظيف الدين يكون أشد. فهنا الآن مثلا توظيف الدين مثلا في الحالة السورية، الناس تريد الخلاص من ظالم، طيب ما علاقة هذا بفكر ديني مثلا خاص معين؟ هذا الفكر الديني الخاص لا يريد مجرد الخلاص من ظالم، يريد أن يكون هو المتزعم للأمر. كيف يتزعم الأمر وهو يشارك الناس في شيء واحد؟ إذن لابد من الانفراد عنهم بعصبية دينية معينة. هذه العصبية الدينية المعينة جعلت جميع الناس عداه، ليسوا على حق، أعطته المسوغ للصيال عليهم. هو يرى في نفسه بديلا، إذا لم أكن أنا كذلك فمن سيحكم معنا مثلا؟ نعم، فهذا تحكم في الأمة. لا، غير قضية البديل، قضية أنه قد يوجد بدائل لكن ليسوا على حق، فذهب جهادنا. إيه، فيعني ليسوا على حق. وأما إنكارهم نسبه في أهل البيت فلا تعضده حجة لهم، مع أنه إن ثبت أنه ادعاه وانتسب إليه فلا دليل يقوم على بطلانه. طيب، لا دليل على بطلانه، هل من دليل على صحته؟ ما في دليل على صحته. ما هو الدليل الذي اعتمد عليه؟ لأن الناس مصدقون في أنسابهم. الملك فاروق في العصر الماضي في مصر زعم أنه من آل البيت، بعد معرفة القاصي والداني أنه ألباني النسب، والآن السيسي يقول من آل البيت، صدام حسين في وقت من الأوقات قال إنه من آل البيت فلان. إذن هذه الأشياء بحكم السطوة تنتشر في الناس، فكيف يقول الناس مصدقون في أنسابهم؟ إذن الدليل الذي استند إليه دليل عدمي، أنه لا يوجد دليل على البطلان. طيب، ما هو الدليل على الصحة؟ وإن قالوا إن الرئاسة لا تكون على قوم في غير أهل جلدتهم كما هو الصحيح حسب ما يأتي في الفصل الأول من هذا الكتاب، والرجل قد رأس سائر المصامدة ودانوا باتباعه والانقياد إليه وإلى عصابته من هرغته حتى تم أمر الله في دعوته، فاعلم أن هذا النسب الفاطمي لم يكن أمر المهدي يتوقف عليه ولا اتبعه الناس بسببه، وإنما كان كي ولاتبعه الناس بسببه، وإنما كان اتباعهم له بعصبية الهرجية والمصمودية ومكانه منها ورسوخ شجرته فيها، هذه قبائل مغربية، وكان ذلك النسب الفاطمي خفيا قد درس عند الناس وبقي عنده وعند عشيرته يتناقلونه بينهم، فيكون النسب الأول كأنه انسلخ منه ولبس جلدة هؤلاء وظهر فيها، فلا يضره الانتساب الأول في عصبيته إذ هو مجهول عند أهل العصابة، ومثل هذا واقع كثيرا إذ كان النسب الأول خفيا. يعني يقول هؤلاء من آل البيت دخلوا مع قبائل مغربية، بتقادم الزمان نسبوا إلى من سكنوا عندهم، ثم بعد ذلك لم يبقى يعرف نسبهم إلا الخاصة جدا، فهو إذن منسوب عندهم إلى قبائلهم، لذلك وجدت عصبيتهم له. يعني هو على تفسيره أن كل شيء لابد له من عصبية، فهؤلاء بعصبية الهرقية والمصمودية. أما نسبه فظهر بعد ذلك لأنه كان يعني لا يعرف كثيرا. وانظر قصة عرفجة وجرير في رئاسة بجيلة، وكيف كان عرفجة من الأزد ولبس جلدة بجيلة حتى تنازع مع جرير رئاستهم عند عمر رضي الله عنه كما هو مذكور، تتفهم منه وجه الحق والله الهادي للصواب. يعني هذه محاولة للدفاع أنه ما إثبات نسبه، فيقول نسبه مغمور لهذا السبب. ثم قال: وقد كدنا أن نخرج، وقد خرج، وقد كدنا أن نخرج عن غرض الكتاب بالإطناب في هذه المغالط. ذكر هذه الأمثلة ويعني خرج بها عن مضمون الكتاب. فقد زلت أقدام كثير من الأثبات والمؤرخين الحفاظ في مثل هذه الأحاديث والآراء، وعلقت بأفكارهم، ونقلها عنهم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس، وتلقوها هم أيضا كذلك من غير بحث ولا روية، واندرجت في محفوظاتهم حتى صار فن التاريخ واهيا مختلطا وناظره مرتبكا، وعد من مناحي العامة. كيف؟ وناظر مرتبكا يعني يرتبك بين الأقوال المختلفة فيه، لا يستطيع الوصول إلى تحقيقها. فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال، والإحاطة بالحاضر من ذلك، ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف، وتعليل المتفق منها والمختلف. كما ذكرنا في اللقاء الأول يجب أن نسافر إلى التاريخ سفرا تاما، وبعد ذلك نعود إلى الحاضر. فقال هنا والإحاطة بالحاضر، فصار عندي الآن صورتان تامتان أصيلتان من مصادرهما. الصورة الأولى ما هي؟ التاريخ. الصورة الثانية الحاضر. في أواخر المجلات كانوا يضعون صورتين ويقولون اكتشف الفروق العشرة بين الصورتين أو الأشياء، هنا اكتشف فروقا كثيرة بين الأشياء. مثلا المجتمعات الحاضرة، بعض المجتمعات بينها وبين التاريخ صورتان متناقضتان، ليستا صورتين متشابهتين بينهما فروق، هذه الصورة غير هذه الصورة. بعض المجتمعات الإسلامية الحاضرة صورتها بعيدة جدا عن التاريخ، بعض المجتمعات أقرب قليلا، بعض المجتمعات أقرب قليلا. فإذا في الحالة الحاضرة العلاقة مع التاريخ مختلفة بين البلدان، ليست على مستوى واحد. فمثلا تركيا والاتحاد السوفيتي السابق كلاهما تعرض لهزة عنيفة ضد الإسلام، الثورة البلشفية ضربت الإسلام ضربا شديدا في كل الدول التي خضعت للاتحاد السوفيتي، وبعد ذلك بقليل أتاتورك أيضا فعل بتركيا ذلك. لكن بعد هاتين الضربتين القاضيتين القاصمتين، ما حال المجتمع التركي وما حال مجتمعات الاتحاد السوفيتي السابق؟ في فرق بينها أم ليس بينها فرق؟ طيب ما الفرق؟ المجتمعات التلك كان البطش فيها شديدا جدا. وقيمة الصلاة؟ طيب يلا إذن نكمل بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث أن هناك فرقا بين الشعوب التي يعني ضربها الاتحاد السوفيتي وبين الأتراك لما ضربوا في تلك الضربة بعد الدولة العثمانية. الضارب في الاتحاد السوفيتي مخالف في قوميته ومخالف في دينه للمسلمين، شدة البطش أشد، الحديد والنار أشد. المجتمع التركي ليس له في غير الإسلام أي نوع من الحضارة أو شيء يعني يرجع إليه، لذلك لا يستطيع الأتراك إذا انسلخوا عن دينهم لا يستطيعون الانسلاخ من قوميتهم. قومية الأتراك معجونة بالإسلام، لأنه لولا الإسلام الأتراك ما عندهم شيء في الحقيقة. فلذلك المجتمع التركي مهما ذهب وأتى لا يستطيع الانفكاك عن الإسلام تماما. المجتمعات التي تعرضت للبطش الروسي فرض عليها ثقافة غريبة جدا من قوميات أخرى من دين آخر مع بطش آخر، لذلك حصل هذا التغير التام الفظيع جدا. فهكذا أيضا في الشعوب العربية، الشعوب العربية الملكية التي تعيش في ظل أنظمة ملكية حصل فيها تغير، حصل فيها تغريب، لكن مع التغير والتغريب لم يحارب الشعب في هويته. يعني ما حصل فرض فكرة معينة أن يتلبسها الشعب. في البلدان العربية الجمهورية كل جمهورية قامت على ثورة. الثورة ماذا كان المراد منها؟ تغيير الاجتماعي والفكري والثقافي والسياسي وكل شيء. فالدول العربية التي كانت جمهوريات ناتجة عن ثورات حصل فيها غصب للجماهير على ترك التاريخ، حصلت قطيعة. فهم هذه الجماهير للتاريخ السابق أصعب من فهم الذين يعيشون في أنظمة ملكية وهكذا. فإذن عندنا صورتان ينبغي عدم الخلط بينهما، الصورة التاريخية الأصلية والصورة الحاضرة. الإتقان الآن المماثلة ما بين الصورتين من الوفاق أو الاختلاف، وتعليل الاتفاق وتعليل الاختلاف، يعني تفسير الحالة المتوافقة وتفسير الحالة المختلفة. وهذا ما يغلط فيه كثير من كتاب هذا العصر، الكتاب المشاهير، يعني ما نقصد بالكتاب كاتب الفيسبوك، كتاب المشاهير الذين يقرأ الناس لهم ما عندهم وضوح إحدى الصورتين. في بعض الناس يكتب الصورة التاريخية عنده ما عاشها، يقرأ عن التاريخ مما يكتبه المعاصرون بنظاراتهم الحديثة، ما استوعب الواقع التاريخي، فيكتب ويحاكم التاريخ ويحلل التاريخ وفق نظرته هو. كاتب آخر يفهم التاريخ وحده على فهم خاص ولا يفهم الواقع ويتكلم في التاريخ، ينسبه الناس إلى التاريخ، هو حتى التاريخ ما فهمه. يعني مثلا بعض الحركات الاتجاهات التي ينسبها الناس إلى التاريخ، بينها وبين التاريخ بون بعيد، أبعد مما بينها وبين الحاضر الذي لا صلة لها به، لأنهم يتكلمون في الماضي، لكن كلامهم في الماضي على وفق أفهامهم، لا على وفق ما جرى، ليس على وفق الحقائق التاريخية. أيضا يحتاج صاحب هذا الفن والقيام على أصول الدول والملل ومبادئ ظهورها. هذا ممكن لو في جامعة محترفة يهمها البحث العلمي مع الدرجات الأكاديمية، ليس مهمتها فقط إعطاء الشهادات، أن تجعل دراسة عن طريقة نشوء كل دولة من الدول. مثلا دولة الأدارسة كيف نشأوا، الموحدون كيف نشأوا، المرابطون كيف نشأوا، الدولة الأيوبية كيف نشأت، المماليك كيف نشأوا، العثمانيون كيف نشأوا. فيخصص لكل دولة من هذه الدول من يقوم بدراستها دراسة تفصيلية عن نشأتها، ثم تأتي دراسة بعد ذلك تقارن بين النشآت المختلفة، فتنظر إلى القواسم المشتركة وتنظر إلى الفروق، كيف تنشأ الدول، كيف تقوم الدول، على أي الأسباب، ما أسباب النجاح، ما أسباب الفشل، أعمار الدول، تعامل الدول مع الشعوب ومثل ذلك، وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم، حتى يكون مستوعبا لأسباب كل حادث، واقفا على أصول كل خبر، وحينئذ يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحا، وإلا زيفه واستغنى عنه. فهذه الدراسة المتعمقة تجعل عند دارسها فهما يعني كأنه قاعدة. مثلا الدولة الأيوبية لها طابع معين، لها سمة معينة، إذا جاءك خبر تاريخي عن الدولة الأيوبية مخالفا لذلك الطابع، مخالفا لتلك السمة، تزيف هذا الخبر. مثلا مثل الآن مثلا الاتجاهات الدينية لها أشخاص، لها أعلام، لها رجال، ورد عن أحد رجال أحد الاتجاهات الدينية مثلا شيء يناقض اتجاهه الديني، إذن هذا موضع تزييف لا يمكن قبوله بهذه البساطة. وكذلك عن الدول، إذا جاء شيء يخالف ما بنيت عليه يكون مزيفا. وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك، حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهما. كيف من قبلهما؟ طيب انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهما، من قبل الطبري والبخاري، نعم، وأمثالهم من علماء الأمة. ابن إسحاق هو صاحب السير، إمام المغازي. البخاري، كلمة البخاري مع التاريخ هي تاريخ الرجال، ليس التاريخ السياسي. يعني السيرة النبوية تتضمن التاريخ السياسي للإسلام، أما كتب البخاري هي ليست في التاريخ السياسي، هي كتب في تراجم المحدثين. الطبري كتابه تاريخ الرسل والملوك، هذا كتاب شامل للتراجم وشامل للأخبار السياسية. وقد ذهل الكثير عن هذا السر فيه حتى صار انتحاله مجهلة، واستخف العوام ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وحمله والخوض فيه والتطفل عليه. استخفوا أن هذا التاريخ شغلة قصصية. إلى اليوم هذا بعض الناس يظن أن التاريخ أمر قصصي، فاختلط المرعي بالهمل، يعني اختلطت الأشياء، فاختلط المرعي بالهمل، الماشية تترك بدون راع، والجملة مثل لاختلاط الجيد بالقبيح، يعني في شاة مهملة تسرح وحدها وفي شاة لها راعي، واللباب بالقشر والصادق بالكاذب وإلى الله عاقبة الأمور. ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام، وهو داء دوي شديد الخفاء، إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة. يعني الأمم تتبدل في أخلاقها، في طباعها، في عاداتها، في طعامها، في شرابها، في لباسها، في مساكنها، دائما في تبدل. فالتبدل متى يظهر؟ بعد مدة، مثل الطفل، الطفل من يعاينه لا يرى كيف يكبر، من غاب عنه مثلا تعرفه محمولا، أتيت رأيته يمشي، أو أتيت وجدته يافعا أو شابا، ففرق بين الصورتين. فبعد مدة تظهر الفروق واضحة، من يعيش العصر تأتي هذه الفروق متدرجة قد لا يشعر بها إلا في أوقات النكبات. يعني نحن الآن في حالتنا الحاضرة نحن نشعر بالفرق، نشعر بالتغير، لأن الأمر على خلاف، يعني ليس أمرا عاديا، نحن في حال طارئ، هذا الطارئ صار فيه انكسارات، هذه يعني فروق فظيعة، هذه مثلها يحتاج إلى عقود، لكن جاءت بشكل منكسر فظهرت. وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال، كما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقد كانت في العالم أمم الفرس الأولى والسريانيون والنبط والتبابعة وبنو إسرائيل والقبط، وكانوا على أحوال خاصة بهم في دولهم وممالكهم وسياستهم وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائر مشاركاتهم مع أبناء جنسهم، وأحوال اعتمارهم وأحوال أحوال عندكم أم أحواله؟ سيأتي بعد أحواله اعتمارهم تشهد بها. إذن وسائر مشاركاتهم مع أبناء جنسهم وأحوال اعتمارهم للعالم تشهد بها آثارهم، يعني من ما تركوه من بنيان ومن عمران تعرف على ماذا كانوا وما هي حياتهم وأنماطها. ثم جاء من بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب، فتبدلت تلك الأحوال وانقلبت بها العوائد إلى ما يجانسها أو يشابهها وإلى ما يباينها أو يباعدها. ثم جاء الإسلام بدولة مضر، فانقلبت تلك الأحوال أجمع انقلابة أخرى، يعني دولة مضر يعني دولة العرب، العرب حكموا بالإسلام، حكم العرب بالإسلام مباين لعادات العرب قبل الإسلام، وصارت إلى ما أكثره متعارف لهذا العهد، ما قام بالإسلام أكثره يعني بعضه إذن اضمحل، أكثره متعارف إلى وقته، يأخذه الخلف عن السلف. ثم درست دولة العرب وأيامهم، وذهبت الأسلاف الذين شيدوا عزهم ومهدوا ملكهم، وصار الأمر في أيدي سواهم من العجم مثل الترك بالمشرق والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمال، فذهبت بذهابهم أمم وانقلبت أحوال وعوائد، نسي شأنها وأغفل أمرها. منذ حوالي 1000 سنة العالم الإسلامي يحكمه غير العرب. الدولة العباسية لما ضعفت تسلط الأتراك عليها، ثم جاء السلاجقة، ثم جاء الأيوبيون، ثم جاء المماليك، ثم جاء العثمانيون، هذا في الشرق. وفي الغرب غالب الدول كانت بربرية ونحو ذلك. والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه، الناس على دين ملوكهم، كما يقال في الأمثال الحكمية الناس على دين الملك. وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلا بد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم، ويأخذوا الكثير منها، ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك. يعني مثلا نحن في بلاد الشام، كيف صار البعث، الشعب صار كله بعثيا؟ مثلا قبل 7 سنوات 8 سنوات الشعب كله بعثي، ما في واحد إلا له ارتباط بالبعث. طيب كيف صار المجتمع هكذا؟ جيل مع سلطة، الناس على دين الملك. طيب الآن أنت تشتغل بالدعوة إلى الله 30 سنة، كم تحصد من الناس؟ مثلا أنت إنسان مجد ومجتهد ولك منبر ومسجد وتدعو الناس، كم تستطيع أن تجمع من الناس؟ 5000، 3000 من عندي. طيب كيف بين غمضة عين وانتباهتها بيصير شعب بكامله أو بأكثره يتبنى فكرا دينيا ضيقا خاصا؟ السلطة. السلطة معها المال ومعها القوة والسلاح. المال للترغيب والسلاح للترهيب، والشعوب تتبع هذين الأمرين، إما المال وإما السلاح. أنت حتى تقنع فتاة بالحجاب إقناعا كم تحتاج؟ ربع سنة. شو سنة؟ ربع قرن أحيانا. إقناع أحيانا تحتاج ربع قرن حتى تقتنع هذه الشابة أنه طيب. بتسلط بعض الناس صار الناس بالنقاب. طيب من البنطال الضيق المحجم للعورة إلى نقاب لا يبدو شيء إلا العينين بطريقة معينة. أيضا النقاب ليس مما يلبسه متدينو أهل البلد، كل بلد لهم طريقة في لباسهم، لا، لباس معين من طرف معين من جهة معينة يدل على بلد معين. طيب ما هذه السرعة؟ إذن هذا ليس عقائد، ليس نشر الدعوة. نعم هذا ليس نشرا للدعوة. بعض الناس يقول انتشر الإسلام، انتشر الدين، لا، هذا السطو السياسي. السطو السياسي جعل للناس طريقة، مثل حزب البعث تماما. كيف حزب البعث جعل الناس كلهم بعثيين؟ كذلك الآن نفس الشيء، نفس الأمر. فهذا لا يفرح به الداعية إلى الله الذي يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. نحن نريد أن ندخل الناس إلى الجنة، لا نريد أن نصبغ الناس بصبغة لا يدرون ما هي. نحن نريد من إقامة الإسلام في الدنيا أن ننقذ الناس من النار وأن ندخل طريق الجنة، لا نريد من إقامة الإسلام في الدنيا مجرد إقامة قانون معين. هذا فرق الدين عن القانون. القانون كل إنسان يضع قانونا لنفسه ويحمل الناس عليه، أما الدين هو متعلق بأمر أخروي. فإذا إنسان فعل الصورة الدينية غير معتقد بها تنجيه عند الله يوم القيامة؟ ما تنجي. إذا ماذا استفدنا؟ نحن نريد أن ننقذه من النار ولا نريد أن نفرض عليه ما نرى؟ فهنا من كان مخلصا لله يكون قصده إنقاذ عباد الله، مو قصده أن يصير هو يعني يتسلط على الناس باسم الله. هذا الأمر الذي نحن الآن في خضمه. الأمر معروف ناهي عن منكر، يعني في اعتقادهم يرون أن هذا أمر معروف ناهي عن منكر، نحن يجب أن ننهى عن هذا الأمر، وهذا الأمر باطل. إيه هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذين إن مكناهم في الأرض. تمكين لا يحصل إذا يعني لا. لذلك هنا الجهاد في الإسلام أو القتال هو لبناء الأمة أم هو لتوسيع الأمة والدفاع عنها؟ حسب الظرف والمكان. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة، المجتمع المدني، مو المجتمع المدني اللي هلا عم يحكوا منظمات المجتمع، المدينة المنورة، فتحت القرى بالسيف وفتحت المدينة بإيش؟ بالقرآن. المدينة المنورة ما دخلها صلى الله عليه وسلم فاتحا ولا دخلها غازيا، انتشرت الدعوة في المدينة المنورة وأهلها يعني استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل منها قاعدة وجعل أهلها أمة، وجدت الأمة ووجد مكان الأمة. طيب الآن هذه الأمة تعرضت لمن يغزوها فقاتلهم صلى الله عليه وسلم. العموم كان دفاعي هو جهاد لا العموم دفاعي عموما هذا قبل الخندق. نعم. بعد الخندق ضم إلى الأمة أطرافا، جاء فتح مكة، جاءت غزوة تبوك، إرسال جيش أسامة، جاء الخلفاء الراشدون، أخذوا بلاد الشام، أخذوا العراق، أخذوا مصر، أخذوا إفريقيا، جاء الأمويون، أخذوا المغرب، أخذوا الأندلس، أخذوا الهند، أخذوا السند، أخذوا كذا، أخذوها. يوجد نواة، يوجد أمة مستقرة لها مكان ولها قوة، وانطلقوا يوسعون الأمة. بعد بني أمية وقف التوسع، صار الشأن ماذا؟ دفاع، عدا عن الحروب الداخلية. العباسيين ما ضموا إلى دولة الإسلام شيئا. العباسيون الذي عندهم خلفاؤهم الأولون يعني دافعوا عنه، ثم بدأت الدولة تؤكل. جاء الأيوبيون والسلاجقة والزنكيون، دافعوا عن شيء سلب من المسلمين. العثمانيون أتوا من جديد وسعوا رقعة الأمة من جديد. طيب هل في هذه الحروب كلها 1400 سنة هل منها حرب لبناء الأمة؟ ما في حرب لبناء الأمة، لا تبنى الأمة بالحروب. الأمة كمشروع أمة، مشروع أمة لأمة موجودة قائمة، هذه الأمة لديها مشروع تنطلق به في العالم. أما أنا فاقد كل شيء، كيف أبني الأمة؟ أبنيها بالدمار بالخراب؟ ما أستطيع أن أبني شيئا، خسرت من الأمة أضعاف ما أكسبه. الآن نحن مثلا نريد الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله يعني أنت أن تكسب قلوب الناس. طيب نصف قلوب الناس الذين كانوا معك ماذا حصل بها؟ انفضت. إذن أنا هل قمت بشيء أوسع به من دعوتي أم أنفر الناس منها؟ صار تنفير. فهذا نحن إيش جرنا إلى هذا الكلام؟ أن الناس على دين ملوكهم. فلذلك بناء الأمة، الجهاد مو للبناء، الجهاد توسع أو دفاع. فقهاء العصر تأثرا بالظروف المحيطة نفوا الجهاد التوسع واقتصروا على الدفاع. بعد ذلك الدفاع اختلفوا في مفهومه فنفوا الجهاد بالجملة. فجاء من يأتي، يعني نحن عندنا جهاد للتوسع وعندنا جهاد للدفاع وهما موجودان ومعروفان وأحكامها معروفة، وصل الأمر ببعض العلماء المعاصرين إلى نفيهما خوفا من البطش، لا تأثر بأفكار أخرى. الخوف من البطش هذا سهل، لأن الخوف من البطش يموت بموت الخائف، الخائف ما يكتب، الخائف لا يؤلف، الخائف لا ينشر. أما واحد يكتب ويؤلف وينشر معناها هذا رأيه هذا فكره، فانتشر هذا الفكر فنفي الجهادان. جاء ردة الفعل الأخرى بإثبات الأشياء تعدت ميدان الجهاد، هذا جهاد معنوي ليس الجهاد القتالي، دعوة إلى الله ونشر الإسلام وترغيب الناس هذا ليس ميدانه بالقتال، لا يكون بالقتال، هذا بناء أمة بناء مجتمع بناء حياة بناء كذا، ما يناسبه البعد القتالي، هما متناقضان. فشملوا هذا مع هذا، فوقعنا الآن بين إفراط وتفريط. سيدي أنتم قلتم أن هذه الطبقة 80% من الناس هي تابعة، ليس تابعة للفئة، إما تابعة للسلطان من ناحية الإجبار، أو هل ممكن على ناحية الجيل الدينية أن تتبع للنخبة من العلماء؟ يعني هل ممكن أن النخبة التي هي 20% تغير؟ تصور الحكم الجماعي محال. تصور حكم جماعي محال، يعني الإجماع المذكور في الكتب ما طريقته؟ مثلا لما نقرأ في الكتب أجمع الفقهاء، ما معنى أجمع الفقهاء؟ إيه، لكن ما طريقة الإجماع؟ ليست سوية. هل عقدوا مؤتمرا؟ الأغلبية موافقة على هذا. إيه، هي الموافقة كيف؟ يعني مثلا الإمام مالك متوفى 179، الإمام أبو حنيفة 150، الإمام الشافعي 204، الإمام أحمد بن حنبل 241. طيب أجمع الأئمة الأربعة على كذا، يعني أنهم اتفقوا في فتاويهم. هاد على فتوى، اللي يذكره الأخ أن يكون علماء العصر مجمعين على شيء يلزم الناس. طيب هدول علماء العصر الذين يجمعون على شيء، ألا يوجد علماء غيرهم؟ ما الذي يجعل لهم القوة على غيرهم؟ طيب والطرف الثاني عنده عظم مكانة، من يقرر بين المكانتين؟ على إيش يتفقون مثلا الآن؟ على فكرة سياسية كيف يتفقون؟ علماء البلد على فكرة سياسية كيف يتفقون؟ ما قصد فكرة سياسية؟ يعني مثلا الفقهاء الأربعة على اختلافه في أمور، لكن كلهم كان متفقا على أنه ما حصل تسييس من السلطان لهم. طيب فبقوا عند الناس هذه 80% من الناس بقوا عندهم لهم هذه المنزل التي ما أثر فيها السلطان. طيب الآن أين الحرية التامة للعلماء حتى يقولوا ما يريدون؟ أين توجد؟ يعني الأنظمة مثلا والدول لها بطش ولها طغيان. طيب خرج العالم من بطش نظام سياسي إلى مكان آخر، هل سينجو من بطش آخر اجتماعي؟ لن يستطيع أن يتكلم ما يريد. الآن مثلا نحن في الثورة السورية، العالم تبع للناس أم الناس تبع للعالم؟ العالم تبع للناس. يعني الآن هناك فكرة معينة، إذا أردت ترويجها آتي بالعالم حتى يروج لي الفكرة. إذا كان العالم مخالفا لهذه الفكرة لا أريده، أهدر علمه كله. إذن هذا أنت تأتي به على الاصطلاح العامي مصلحجية، أنت تأتي به ليمضي. إذا خالفك في شيء قال لك هذا غلط، ماذا تفعل؟ لا أخالف، تجعله خائنا عدوا لله ورسوله وللمؤمنين. إذن هذا ليس لا يمارس منصبه العلمي. فالآن نحن فين العلماء المنفكين عن هذا؟ إذا نعود لموضوع الفئة والتغلب، حتى الفئة والتغلب هذه تبحث الآن أم في الماضي؟ في الماضي. الآن كما نقرأ كله تغلب، في شيء غير تغلب؟ ما في شيء غير تغلب. الآن في العصر الحاضر نحن، إسقاط الماضي على الحاضر حتى نقول فلان متغلب، هذا فلان متغلب بعصابة ليس متغلب بحكم، يعني متغلب محلي ما انعقد له شيء. التغلب المذكور في الكتب التاريخية هذا تغلب دولة، يعني يملك أرضا، غلب على هذه القرية فغلب عليها. أما الآن واحد يقول أنا متغلب له مقر هنا، بعد 5 أمتار في مقر لمتغلب ثاني، بعد 30 متر في مقر لمتغلب ثالث. طيب كلكم غلابة، ليسوا متغلبين هؤلاء، هؤلاء غلابة. طيب أمة بهذه القيمة تصير بها المثابة هذه؟ يعني كان الناس يعيبون على ملوك الأندلس، يسمونهم ملوك الطوائف، أنه ألقاب مملكة في غير موضعها، هذا المعتضد بالله وهذا المستكفي بالله وهذا القائم بأمر الله وهذا المستعين بالله، ألقاب ويتقاتلون. مع تقاتلهم متمكنون، هذا صاحب إشبيلية، هذا صاحب قرطبة، هذا صاحب غرناطة. أما هذا مو متمكن، إذا ابتعد عنه مرافقوه ممكن الطرف الثاني يقتله. أي تغلب هذا؟ فهذا كلمة تغلب استغلال وتوظيف لكلمة فقهية لا يوجد حقيقتها اليوم. وإذا نريد التغلب الآن في الوضع الحاضر بده يكون متغلب في الجو أيضا، متغلب أرضا وجوا، ما في حدا متغلب جوا. إذن أي تغلب هذا؟ هذا استعمال اصطلاحات تاريخية في غير موضعها. هذا اللي عمي ابن خلدون يريد منا أن نفهمه. فحتى اللي الآن عم يتناقشوا متغلب وغير متغلب، هذا نقاش في غير مكانه، يعني هذا نقاش مثل ما يقولوا خارج الإطار كله. الكبير كان صغيرا في زمن في عهد من العهود، يعني الكبير ما أصبح كبير إلا بعد ما مر بالصغر. إيه؟ يعني لعود لفكرة إنه الفئة القليلة أو كذا ممكن بعد أيام. إيه الفئة القليلة، لكن هذه الفئة القليلة لما تكون قليلة يكون حجم الكلام قليلا. أما فئة قليلة مثلا تتكلم بحجم الأمة، يعني واحد مثلا بقرية من القرى يتكلم عن العالم الإسلامي ما عنده أي شيء من المقومات. طيب الاتكال على الله والاعتماد على الله والحسن الظن بالله في هذا الموطن، ألا يشبه من ينتظر أن تمطر السماء ذهبا وفضة؟ كما نقول للقاعد عن العمل إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، نقول لمن يرى أن عمله على مستوى الأمة، نقول والله عملك ليس على مستوى الأمة، عملك أنت في إطار 2 كيلومتر. هو لا يقول، هو يرانا قاعدين ويرى نفسه مقاتلا مجاهدا، لكن مرحبا على رأسي، لكن القتال والجهاد على مستوى كم مساحة؟ 2 كيلومتر، 10 كيلومتر. طيب ليش عم تتكلم من المحيط إلى المحيط؟ هذا ليس يعني، هذا صار في نوع من التواكل، مو توكل، هذا تواكل. سيدي فهمت من كلامكم من شيء ربع ساعة إنه من يعايش العصر ما بحس بالفروقات والتغيير بشكل واضح. اللي بيلاقب عن بعد ممكن إنه يحس بالفروقات، إلا في عصرنا الحالي التغيرات ملموسة بارزة. نعم. فكأني بك يعني إنك عم تخبرنا إنه فهم الظواهر القائمة حاليا والتعامل معها بأدوات حيكون مختلف عن العصور السابقة. نعم. حيكون يعني في هون في مثل يعني مثل قفلة يعني معينة تختلف عن دراسة التاريخ السابقة والتعامل مع العصور اللي كانت راهنة في تلك الأوقات. نعم. لذلك نحتاج إلى كوادر، يعني نحن عم نتعامل نتعاطى مع هذه المتغيرات بطريقة عقيمة، بنظرة عقيمة، وحتى التاريخ إدراكنا له ليس هو الإدراك يعني الواضح. نحن إدراكنا للتاريخ مثلا المشايخ الله يحفظهم بارك فيهم ذكرهم للتاريخ كله تاريخ الأمجاد. تاريخ الأمجاد بيجعل عند الإنسان صورة يعني أشبه بالخيال ونشوة وخيال، فما بيكون الموازين صحيحة. هو تاريخ أمجاد بنواحي، في نواحي مثلا سياسية أخرى فيها مشكلات، في نواحي كذا. التاريخ كأنه معصوم، يعني كأن المجتمعات الماضية كلها معصومة، ليست معصومة، نسبة الصلاح والخير فيها أكثر منا، لكن ليست هي معصومة 100%. النواحي الفقهية، النواحي الفقهية تنزيل ما يجري على الفقه، ما في نهائيا. يعني إما أن يأتي إنسان إلى ما مكتوب في كتب الفقه القديمة التي صنفت في زمن الحكم إسلامي 100%، فيطبق ما يجري الآن على الاصطلاحات الفقهية الموجودة. هذا الاتجاه المشيخي. أو إنسان يأتي ينسف الفقه الإسلامي ويفسر ما في الكتاب والسنة على الاصطلاحات الغربية المستوردة. وفي من المشايخ أو من المفكرين من يحاول التأليف بين الأمرين، فيجعل هذا مرحليا وأنه ما في مانع ننساق إلى هذا. ما عم نفهم كل شيء في سياقه. فهم التاريخ وفهم الفقه شيء، والحالة الحاضرة وما تستدعي شيء آخر. المحنة والبلاء الآن كيف نطابق بين الصورتين، كيف نكتشف الفروق، كيف نتحرك. أما نجعل أنفسنا ظلا لهذه الصورة أو نجعل نفسنا ظلا لهذه الصورة، هذا خطأ شديد. يعني الصواب بين هدول الاتجاهين، مو الاتجاهين غلط، ما بيحققوا للأمة شيء. الصواب بينهما، الصواب أنه نحن ندرك هذا وندرك هذا، نحاول أن نجد صيغة نتحرك بها في واقعنا، لا نخالف بها ثوابت الدين الأصلية، لكن التطبيق الحرفي للإصطلاحات الفقهية القديمة لن يكون موجودا، لا نستطيع فعله. ليس لأننا غير مقتنعين به، لعدم وجوده. يعني مثلا الآن لما بيجوا الشباب بيبحثوا المتغلب والمال المتغلب، ما بيهمني أنا هذا البحث كله، لأنه بحث قائم على هواء. الأوصاف الفقهية للمتغلب مو موجودة عند من يدافع عن التغلب. يعني مثل واحد عم يقول لك مثلا أنا قاضي، أوصاف القاضي مو موجودة عندك، لا أنشغل بحكمك. واحد قال لك أنا حكمت قضائيا كذا وكذا وكذا، ما بيجي بناقشه بالحكم القضائي، أنت مالك قاضي. أوصاف القاضي التي أعلمها وأوصاف القاضي التي ينبغي أن تكون غير متحققة، لذلك ما في داعي أن شغل بجزئيات قضائك. إذا علماء المسلمين بيفكروا بهالطريقة بيريحوا أنفسهم والعالم الإسلامي من عناء طويل، أخذوا رد طويل. أخي أنت بالأصل هذا ما لك مشروع، الخلافيات هاي الكتيرة والأخذ والعطى والرد وخذ وعطي هذا يستهلك من الأمة، ما عندنا وقت. قد تكون سيدي نواه في الأصل لا يوجد مشروع، يعني بعد سقوط الخلافة العثمانية لا يوجد مشروع نعم. واضح ويعني مرسوم. قد تكون هذا الأمر يعني هذا السقوط قد يكون يعني يرونه نواة مستقبلية لشيء معين. ما تبنى النواة هكذا، هو تجربة متكررة دائما، النواة لا تبنى هكذا. بعدين هنا مع القضايا التي يذكرها ابن خلدون ينبغي تضاف حاشية معاصرة، مثل ما ذكر الأخ بعد سقوط الخلافة العثمانية، مشكلة العالم الإسلامي ليست بسقوط الخلافة، يعني صار مثل المسلمون بعد انهيار الخلافة كذا، صار من العبارات الخطابية الرنانة. الضعف والنخر في الدولة العثمانية قبل انهيارها بقرن وشيء، يعني علامات الترهل والتعب ليست 1924، تاريخ انقطاع الخلافة 1924، لم يكن هذا التاريخ منكسرا في حياة المسلمين أبدا، بالعكس، يعني ربما لم يلحظ، ربما في حركة التاريخ لا يلحظ. الانكسار كان بهذا الانقلاب على السلطان عبد الحميد، هنا انكسار حقيقي وإعلان ما يسمى إعلان الدستور، هذا 1908 حصل هنا انكسار تاريخي واضح. الدولة العثمانية قبل السلطان عبد الحميد كانت رجلا مريضا، السلطان عبد الحميد كان صحوة الموت، صحوة الرجل المريض. بالقضاء على السلطان عبد الحميد دخلت الدولة العثمانية في الموت السريري، بقيت في ذلك 15 سنة، جاء هذا أعلن الإلغاء، مشى بكل سلاسة، ما يعني ما حصل شيء في ذلك التاريخ كما يتصور الآن أنه ألغيت الخلافة في اللحظة الحاسمة، لا، الأمر قبله بقرن تقريبا. فالتجارب الإسلامية بعد هذه الأحداث تجارب كثيرة، العاقل يجرب الشيء مرة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، غالب الحركات الإسلامية الموجودة الآن جربت مرتين وثلاثة وأربعة وما مشى الأمر. طيب ماذا نورث الأجيال القادمة؟ فشل تجارب. طيب أين الإسلام الذي هو ليس تجربة؟ في شيء اسمه تجربة وفي شيء اسمه توارث، خلينا نسميه توارث. من بين هالتجارب كلها في شيء بقي يمشي الآن، أحيانا لما مثلا يكون هناك بنيان خراب ويكون الماء ماشيا قبله، يبحث الماء عن مسالك ويمشي تحت الركام ويكمل طريقه، ترى يخرج في المكان الثاني ويمشي. ما هو الذي يمشي ويبقى ماشيا رغم كل شيء؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا هو الذي يحفظ الإسلام، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. مين هي الطائفة المنصورة؟ كل واحد بيحكي الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة لا تكون في عصر دون عصر. هلا في طوائف منصورة موجودة الآن، قبل 10 سنين وين كانوا؟ ما كان لهم وجود. طائفة إلى 200 سنة، طيب قبل 500 سنة فينها؟ مو موجودة. طيب ما هو الموجود خلال 14 قرن لم ينقطع؟ العلم. هذا النسق الذي ذكرناه في اللقاء الأول، هذا النسق الذي لا ينقطع الذي تحيا به الأمة، الباقي تجارب، ما أفاد منها الحمد لله، ما لم يفد منها من الخطأ الوقوف عنده خلاص عفى الله عما سلف، هذه التجربة خطأ لا نكرر أو لا نريد يعني لي الأمور لنقول صواب، خطأ ونحن ماضون، نحن ماشي يعني نحن في طريقنا، إذا عثرت بنا الطريق لا يعني أن نقف ولا يعني أن يعني نصر على مكاننا حتى تحصل يعني خارقة ونثبت أننا هكذا، نمشي ماشيين طريق العلم ماشي. لذلك رغم كل المآسي والمحن والبلاء الذي يعرض للمسلمين طريق العلم ماشي لا يوقفه أحد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب إذن نقف أين ومن الغلط، خلينا نقف عند موقف. وأهل الملك والسلطان، نقف هنا. طيب وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر لا بد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك، فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد الجيل الأول، فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت أيضا بعض الشيء وكانت للأولى أشد مخالفة، ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة، فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة. والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة. نقف هنا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله.